الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي عن أحوال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكلمنا على الناحية العقدية وما كان عليه العرب من دين مريج مختلط فيه حق قليل وباطل كثير، وأن دينهم كان مبنيا على تعظيم غير الله والإشراك به سبحانه وتعالى حتى استوجب لهم ذلك عدم الإيمان. وتكلمنا أيضا عن الناحية الاجتماعية والناحية السياسية، كيف كان للعرب بعض الجوانب المضيئة من الأخلاق لكن كان عندهم أيضا باطل عظيم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحح هذا الدين كاملا عقيدة وعبادة وأخلاقا. واليوم نتكلم بإذن الله تعالى على ما بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البعثة أو قبيل البعثة. قبل الكلام عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم أولا عن نسبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أنفس الناس نسبا من جهة الأب ومن جهة الأم. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح، لأن النبي لا يمكن أن يولد من سفاح، ولهذا قال القحطاني في نونيته يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاهر الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان. فإن أبا النبي صلى الله عليه وسلم كان ناكحا لأمه نكاحا صحيحا، ونكاح الجاهلية صححه الإسلام إلا ما خالف الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس نسبا، وعلى هذا قراءة شاذة في قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جاءت قراءة لكن شاذة لا تصح، لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من أعظمكم ومن أحسنكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في سلم الوصول هو من أعرق الناس نسبا. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاه البخاري في صحيحه هو، ولا يشترط للمسلم أن يعلم هذا النسب، لكن الذي ينبغي أن يعلم وهو شرط في الإيمان أن تعلم اسمه وهو محمد، أما الباقي فهو من العلم المستحب. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. فهر هو قريش، لما نقول قريش هو فهر. ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل. شفت هذا النسب من محمد صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، هذا نسب مجمع عليه بين الأمة، بل ذكر ابن كثير في الفصول قال وهو نسب ثابت بالإجماع والتواتر، وقد حكاه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال باب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى عدنان. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان مجمع عليه. ثم الأمر الثاني المجمع عليه في نسب النبي صلى الله عليه وسلم أن عدنان يرجع إلى إسماعيل عليه السلام، وما بين عدنان وإسماعيل هذا الذي اختلف فيه أهل النسب اختلافا كبيرا ولا يضر، واضح؟ ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يكره أن يعدد نسب النبي صلى الله عليه وسلم فوق عدنان، لأن كله بعد لا يثبت، لكن الثابت بأن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام هما أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إبراهيم عنده إسحاق ومن ذريته بنو إسرائيل، وعنده إسماعيل، ولم يأتي من ذرية إسماعيل إلا نبي واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لحديث واثلة ابن الأسقع قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم. إذن النبوة يا إخوة اصطفاء، وسنتكلم على ما يتعلق بالنبوات عند الدرس المقبل عندما نصل إلى البعثة بإذن الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله، كما أن الله اصطفى كنانة من ذرية إسماعيل، ومن قريش من كنانة، وبني هاشم من قريش، وهو اصطفاه من قريش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من خيار الخيار، والله تعالى يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فإن النبوة اصطفاء، فالله اصطفى هذا النبي من أعرق الناس نسبا. وقد ذكر أهل العلم أن في علو نسب النبي صلى الله عليه وسلم عدة فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العرب، والعرب لا تسمع إلا لمن كان عالي النسب. فلو جاء واحد للعرب ولم يكن نسبه بذاك لقالوا: أنت وضيع، لا قيمة لك عندنا، فلا نسمع لك ونطيع. فأرسله الله تعالى في أعظم الناس نسبا، بدليل هرقل في البخاري لما سأل أبا سفيان قبل أن يسلم قال له: أهو فيكم ذو نسب؟ ماذا قال أبو سفيان؟ قال: نعم هو فينا ذو نسب. يعني حتى أبو سفيان وإذ ذاك كان عدوا له أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذو نسب عال، من جهة أبيه عبد الله بن عبد المطلب، ومن جهة أمه آمنة بنت وهب التي تلتقي مع أبيه في عبد مناف. فهو طاهر النسب، أعظم الناس نسبا عند العرب. الأمر الثاني أن من فوائد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم الناس نسبا أنه لا يأتي إنسان يقول هذا فيه حقد على مجتمع كان يهينه عاش فيه، فجاء يدعي النبوة حتى يسترجع مجدا لم يكن لآبائه أراد هو أن يأتي به، كما يقال في بعض الناس، يعني عندما يسمى بالحقد الطبقي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج هذه الرئاسة، بدليل أنهم لما عرضوا عليه تلك الرئاسة فيما بعد قبلها ولا رفضها؟ رفضها قطعا، لأنه لم يأتي لرئاسة ولا لملك ولا لغير ذلك من مآرب الدنيا، إنما هو رسول مبلغ عن الله تعالى. المسألة التي تليه مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، عام الفيل في الصورة المعروفة لما جاء أبره الحبشي الذي سمي الأشرم لأن أنفه كان مشروما، جاء ليهين بيت الله الحرام. ذلك أن بعض العرب لما بنى أبره كنيسة ذهب ذلك العربي من جهة الحماسة، وأعزكم الله قضى حاجته في ذلك البيت وهي كنيسة، ولطخ جدرانها والعياذ بالله. فلما سمع أبرهة بأن الذي فعل هذا هو عربي أراد أن يهين البيت الذي بناه أبرهة، قال: لأهدمن ولأسيئن إلى بيتهم كما أساء إلى كنيستنا. فجاء أبرهة في القصة التي لا تخفى عليكم. وفي هذا تنبيه يا إخوة أن هذا الرجل العربي أهان هذا البيت الذي فيه الشرك، وهذا قد يكون فيه مصلحة. طيب ما الذي تسبب به هذا الرجل؟ مفسد أعظم من المصلحة ولا؟ كاد أبرهة أن يهدم البيت لولا أن الله قد حفظ بيته وأرسل عليه طيرا أبيبي. وهذا يدل على أن الإنسان قد يتصرف تصرفا يراه مصلحة لكنه لم يسر فيه على قواعد الشرع ولم يستشر فيه أهل العلم، فيكون مصلحة في الظاهر لكن تلك المصلحة تخبئ مفاسد عظيمة. وهذا ما يسمى بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا الرجل العربي الجاهل كاد أن يتسبب في هدم بيت الله تعالى، فقدم أبرهة وأراد أن يفعل ما يفعل. وسمي بالفيل لأن قائد أبرهة كان فيلا يسمى محمود، واضح. ولهذا لما حبست ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال الصحابة لقد خلقت القصوى، أي أنها خلقها قد ساء، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا ينبغي لها، ولكن حبسها حابس الفيل، لأن أبرهة لما أتى فيله حبس وحبس فلم يتقدم لأنه مأمور، ولكن أبرهة أرسل الله عليه مع جنوده طيرا أبابيل. وحينها قال عبد المطلب قولته المشهورة، قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وهذه تفيدنا فائدة، وهي أن شفت عبد المطلب قالها على الإبل، لكن قد تقال على الإسلام، أن الله جل وعلا حافظ دينه. ولهذا بعض الناس يقول: الخوف على الإسلام. الخوف عليك أنت، أما الإسلام محفوظ، لأن بعض الناس وكأن خايف على هذا الدين. هذا الدين منصور بعز عزيز أو بذل ذليل قطعا. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المؤمنين المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، قطعا. لكن الخوف على من؟ الخوف عليك أنت، هل تكون ممن نصر الدين أو تكون ممن خذل المسلمين؟ وإلا الدين منصور. فقال عبد المطلب قولته المشهورة: في ذاك وأرسل الله طيرا أبابيل متفرقة فأهلك أبرهة. قيل أنه هلك في موطنه، وقيل أنه لما عاد إلى اليمن فيما بعد هلك، أخزاه الله تعالى وأتباعه. حينها ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أي عام الفيل. واختلف، وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل حكى بعضهم الإجماع عليه، وخالف فيه آخرون وهو غلط، بل يكاد يكون إجماعا، بل هو إجماع. لكن اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعده بكثير أم بقليل، فقيل بخمسين يوما، وقيل بثمانين يوما، وقيل أكثر من ذلك. وأقرب الأقوال والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد حادثة الفيل بخمسين ليلة، واضح؟ هذا هو أقرب الأقوال. وفي مولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل يا إخوة فيه ما يسمى بالإرهاصات، وسنتكلم بإذن الله تعالى فيما بعد عن الإرهاصات. الإرهاصات ما هي؟ الإرهاص هو المقدمة، ومقدمة الشيء هي إرهاص له، فإرهاصات النبوة هي المقدمات التي وقعت قبل البعثة، أي قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يصير نبيا كانت هناك أمور توحي بخروج نبي، ومن ذلك ما وقع عام الفيل. فإن إهلاك الله لأبرهة وحفظه لبيته الذي بناه إبراهيم وإسماعيل، إن في ذلك لإشارة صريحة بأن هناك أمرا عظيما قد يقع، ولهذا حينها ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أما عن أيام نتكلم، تكلمنا عن السنة، قلنا عام الفيل، ويوافق بالتاريخ الميلادي، يعني في أحد الأقوال سنة 71 و500 للميلاد، يعني 571 ميلادي، واضح؟ يعني تقريبا هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أواخر القرن السادس. هذا من جهة السنة. أما من جهة الشهر، فجمهور أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يا إخوة في شهر ربيع الأول، واضح؟ وقيل غير ذلك، لكن الأشهر والمعلوم، بل لا يكاد ينتشر غير هذا القول، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول. طيب، هذا شهر ربيع الأول فيه أيام، هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم في ثامنه أم في تاسعه أم في عاشره أم في ثاني عشره أو غير ذلك؟ أقوال كثيرة يحكيها أهل السير. قول الجمهور منها، أي جمهور أهل السير، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وقد حكى هذا القول ابن شهاب الزهري فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ولا يعلم له مخالف، فيكون هذا القول هو المستقر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر، وهذا ابن شهاب يحكيه عن ابن عباس، فيكون ولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. لكن هذه المسألة مما يكون الخلاف فيها سائغا. طيب بالنسبة لأيام الأسبوع، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في يوم الاثنين إجماعا، أنه ولد يوم الاثنين هذا بالإجماع، والخلاف إنما هو كائن في يوم ذلك بالنسبة لشهر ربيع الأول. ولهذا يقول الناظم ووافق العشرين من نيسان، يعني تقريبا وافق 20 أفريل بالتقويم الإفرنجي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولد على هذا التأريخ، ولد في 20 وقيل 22 أفريل سنة 71 و500 للميلاد. هذا المولد يا إخوة، أنا ذكرت لكم الآن خلاف أهل العلم في تحديد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اختلاف أهل العلم في تحديد مولد النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أمر، وهو أن ميلاده صلى الله عليه وسلم لا يترتب عليه حكم شرعي، لأن لو كان يترتب على مولد النبي صلى الله عليه وسلم أحكام شرعية لما وقع هذا الخلاف. ولهذا هل تختلف الأمة في العيد؟ ولكن حتى لو تختلف في يوم، وضع الشارع علامات ليعرف بها العيد، ووضع الشارع علامات ليعلم بها الحج، ولتعلم بها أيام التشريق. ليش؟ لأن هذه تواريخ يترتب عليها أحكام، أما مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يترتب عليه حكم من الناحية الشرعية، ولهذا وقع هذا الخلاف بين أهل السير في ذلك. ولهذا يقول أهل العلم بأن من احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه على غلط كبير. الأمر الأول من هذا الغلط لأنه هذا التاريخ لا يعلم اتفاقا، وإنما نحكم بقول الجمهور، واضح؟ وأما تحديده فلا يعلم. الأمر الثاني كما قلت لكم، هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتفل بمولده؟ أجيبه، لم يحتفل قطعا. هل احتفل أصحابه بمولده؟ أبدا، مع عنايتهم بهديه وسيرته، حتى قال زين العابدين علي بن الحسين: كنا نعلم أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم الصورة من القرآن. وقال ابن شهاب الزهري قال: في علم السيرة علم الدنيا وعلم الآخرة، رواهما الخطيب البغدادي في الكفاية، وقد عقد فصلا في الكلام عن هذا. فدل على أن الصحابة والسلف والتابعين كانت لهم عناية عظيمة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يجعلوا يوما محددا يتم فيه الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الآخر أن هذا الأمر لو كان من الشريعة لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه فليأتنا بدليل أنه قد بلغه، فإن قال إنه لم يبلغه فإما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وجحده، وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهله، واضح؟ ففي كلتا الحالتين الكلام مر، ولا ينبغي إلا أن يخصم أو يخصم هذا المعارض، لأنه لا يمكن أن يأتي بنص صحيح ولا صريح بل ولا ضعيف بل ولا موضوع على الصحابة بأنهم احتفلوا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأنهم قد احتفلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاجة: ألا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وهذا من جملة البدع. والبدعة كما ذكرت لكم في درس سلم الوصول نوعان، من جهة من حيث أصلها، بدعة أحدث أصلها وبدعة أحدث وصفها، وهو ما عبر عنه الشاطبي بأن البدع نوعان: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. ما هي البدعة الحقيقية؟ كبدعة المولد، شيء جابوه من الحيط ليس له أصل لا في كتاب ولا في سنة ولا في عمل السلف ولا حتى شبهة، ليس فيه شيء، إنما فيه باطل. من الذي أتى بالمولد؟ العبيديون، وهم عبيد الحاكم بأمر الله العبيدي، وهم ما يسمون زورا بالفاطميين، وهم الآن موجودون يسمون بالدروز في لبنان وسوريا. هذم هم العبيديون، حكموا المغرب وسكنوا المهدية في تونس وحكموا في مصر، وقد قتلوا من علماء أهل السنة ما قتلوا، وقد حاربهم علماء أهل السنة أشد حرب حتى أبادهم الله جل وعلا. فهؤلاء هم الذين أرادوا أن يخدروا الشعوب كما يقال، فأنشأوا الموال، فأنشأ مولدا له ومولدا لأمه ومولدا لبنته، وأنشأ مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فانطلت هذه الحيلة حتى يقول للناس: انظروا، نحن نحب نبيكم ونحن لسنا أعداء لنبيكم، بل نحن نعظمه إلى درجة أننا جعلنا له مولدا واحتفالا. فانطلت هذه الحيلة. والنوع الثاني من البدع هي البدع الإضافية التي يكون أصلها صحيحا ويزيد الناس فيها، كقراءة القرآن جماعة بصوت واحد. أصل القراءة عبادة عظيمة، ورتل القرآن ترتيلا، لكن أن يجعل بنغمة واحدة والناس يتمايلون وتميل رؤوسهم، هنا أصبح فيها وصف زائد أخرجها من الحد الشرعي إلى الحد البدعي، وأغلب بدع المسلمين من هذه الجهة. ولهذا جئت تنهاهم عن هذا، يقول لك أنت ضد القراءة. لا، أنا ضد هذه البدعة، ولا أنا مع القراءة، فهمتم؟ أما بدعة المولد هذه لا أصل لها البتة. الأمر الآخر أن المتفق عليه أن 12 من شهر ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مولده مختلف فيه كما ذكرت لكم. فمن احتفل بمولده هو في الحقيقة في نفس الوقت يحتفل بوفاته. ولهذا تنظر إلى الشيعة يبكون على موت الحسين ويلطمون ويندبون، طيب ليش لا تبكون على جد الحسين؟ فهمتم؟ لكنهم أهل باطل، هم ليسوا أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هم أتباعا للحسين الذي صنعوه، ولا الحسين بريء منهم رضي الله عنه وأرضاه. ومما يقال في هذا المقام من باب الاستطراد لكن له علاقة بدرسنا في السيرة، أن هؤلاء القوم لهم أدلة هم يظنونها أدلة، وهي أوهى في الحقيقة من خيط العنكبوت. ومن ذلك أمر له علاقة بدرسنا في السيرة، وهو أنهم يستدلون بما روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له أو عرضت عليه أم سلمة أن يتزوج، عفوا، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالت: يا رسول الله، إني لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. يعني هي فسرت هذا من جهتين: الأمر الأول، أنا لن أتركك، أنا سأبقى معك كزوجة، والأمر الثاني، أحب مرأة أتمنى أن تشاركني في هذا الخير العظيم، وهو أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أختي، واضح، بنت أبي سفيان. فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو الموافق للقرآن، قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فلا ينبغي أن يجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها ولا البنت وأختها، وهذا كان في قبل الإسلام وحرمه الإسلام. ثم قالت لما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يتتبع النساء لأنشأ دينا جديدا في لحظتها، أما النبي صلى الله عليه وسلم نبي معبد بالشرع، فقال: هذا لا يحل لي، دل على أنه مأمور ولا يأتي بهذا من رأسه وحاشاه. فقالت هي: إنا نتحدث بأنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فزادت غرابة واستغراب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأولى، قال: هذه لو لم تكن ربيبتي، الربيبة ما هي؟ بنت الزوجة، يعني هي أم سلمة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بنتها، والله جل وعلا منع أن يتزوج في النساء، آية التي حرمت النساء، منها الأم وبنتها، ولا البنت وأمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي إن لم تكن ربيبتي فهي لا تحل لي، لأن أباها، أبا سلمة، أخي من الرضاعة، أرضعتني أنا وأبو سلمة وحمزة ثويبة مولاة أبي لهب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أخو أبي سلمة من الرضاعة وأخو عمه حمزة من الرضاعة، فهمتم الأمر الآن؟ طيب، إذن هي ربيبته، يعني الحرمة من جهتين، الجهة الأولى أنها ربيبته، والجهة الثانية بأنها بنت أخيه من الرضاعة. إلى هنا انتهت القصة. قال عروة وهو راوي الحديث عروة بن الزبير قال عروة وثويبة ولهذا الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام زاد هذه الفقرة من كلام عروة قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها أي أبو لهب فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله وهو العباس كما جاء في غير صحيح قال أريه بعض أهله بشر حيبة أي بشر حال حاله في النار كيف سيكون قال فقيل له هل رأيت خيرا قال ما رأيت بعدكم خيرا يعني أبو لهب منذ أن مات لم ير خير قال غير أني سقيت في عتاقة ثويبة إلى ها هنا انتهت القصة أي أن قصة أن بعض أهل أبي لهب وهو كما قلت لكم جاء ذكره وهو العباس أخوه رآه لما كان كافرا لأن لما مات أبو لهب لم يسلم بعد العباس رآه في المنام قال كيف أنت؟ قال لم أرى خيرا غير أني سقيت بعتاقة ثويبة قال هؤلاء الأذكياء قالوا انظروا أبو لهب سقاه الله لأنه أعتق جارية يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ففرح أبي لهب وهو كافر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم استوجب له تخفيف العذاب من النار فكيف إذا احتفل بمولده مسلم كيف سيكون أجره الجاهل إذا سمع هذا ربما كبر وقال الله أكبر استنباط عظيم لكن هذا ظاهره بأنه فرس وهو حمار وكما قيل عم قريب ينجلي النهار وننظر أبغل تحتك أم حمار وسنرى بما سأذكر بإذن الله تعالى بأن هذا لا يصح لا رواية ولا دراية لا سندا ولا متنا وأن هذا الاستدلال يدل على إفلاس من أراد أن يبيح هذه الموالد الأمر الأول الذي يرد به على هذا الاستدلال هو أن هذه الرؤية من الذي رآها العباس صح ولا لا طيب لما رآها كان مسلما ولا كافرا كافرا ورؤيا الكافر في كفره لا تقبل بالإجماع واضح هي المنامات أصلا لا تثبت بها أحكام ما بالك برؤيا رآها كافر حال كفره يجوز للكافر أن يتحمل حديثا ثم ينقله بعد لا أما الرؤيا غير لأن الرؤيا تتلاعب بهم الشياطين حال كفرهم فهذه الرؤيا رآها كافر وهذه لا تقبل بالإجماع الأمر الثاني أن هذه الرؤيا مرسلة عروة ليس صحابيا وهو ينقلها عن الصحابة واضح وهو لم يدرك العباس وينقل هذه الرؤيا والواسطة مجهولة وعليه فهي من قبيل المرسل قال الناظم ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف البيقوني يقول ومرسل الحديث ومرسل أحسن ومرسل منه الصحابي سقط يقول غريب ما روى روي فقط وهذا التعريف من البيقوني عليه مأخذ لأن لو علمنا أن الذي سقط صحابي صح لكن المرسل لا يعلم هل هو صحابي ولا تابعي ولهذا التعريف الأول أصح ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعفوه العصيم إذن المرسل لا يصح واضح إذن لو جاء إنسان يتكلم عن هذه القصة ويستدل بها يقال الحكم أو قبل إثبات النقش عليك أن تثبت أصل البيت وأصل البيت لا يثبت فسقط كله الاستدلال الرد الثالث يا إخوة أن هذه رؤية من كافر رويت مرسلة وعليه فهي لا نص شرعي ولا إجماع ولا قياس بل ولا دليل مختلف فيه لأن أصول الفقه معروفة أدلة الفقه الأدلة الأصول التي تثبت بها الأحكام كتاب وسنة وإجماع وقياس والأدلة الأخرى المختلف فيها قول الصحابي والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وغيرها، هذه ليست لا من هذا ولا من هذا، فلا يثبت بها لا حكم شرعي فضلا على أن يثبت بها حكم غيبي، لأن هذه أمور غيبية، لأن أن أبا لهب يخفف عنه بسبب ذلك الأمر اجتمع عندنا غيبان، الغيب الأول أن أبا لهب يخفف عنه، وهذا مخالف للنصوص الشرعية كما سيأتي في لاحقا بإذن الله تعالى، والأمر الثاني بأنه يخفف عنه بسبب ذلك العمل، وهذا رجم بالغيب على الغيب، فدل على أن هذا لا يمكن أن يقبل. الأمر الرابع أن أهل العلم قالوا لو لم يرى الهلال وجاء إنسان وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة وقال لي غدا رمضان فصوموا، لم تقبل منه، لم يقبل منه ذلك الحكم إجماعا، هذا بمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتمثل الشيطان به. طيب كيف بمن رأى أبا لهب؟ أجيبه، يعني لا شك أن هذا أوهى وأوهى. الأمر الآخر أن وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن غدا رمضان لا يقبل هذا منه، فهمتم؟ المنامات لا تثبت بها أحكام. ومن العجائب أن بعض الجماعات الدعوية المعاصرة بنت دعوة كاملة على منام رآه سيدهم، وهذا من أعظم الضلال والجهل. فأيضا من الأمور التي يرد بها أن ما في مرسل عروة بن الزبير أمور تخالف ما عليه علماء السيرة، من ذلك أن عروة صرح بأن أبا لهب أعتق ثويبة متى؟ يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا مخالف لما عليه أهل السير، لأن أهل السير أثبتوا أن أبا لهب أعتقها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب مات بعد بدر، واضح؟ فعتق ثويبة في ذلك الوقت غلط، بل أعتقت ثويبة لاحقا. الأمر الآخر أن هل في حديث عروة الذي ذكرته لكم أن أبا لهب يخفف عنه كل يوم اثنين؟ لا، لم يذكر، إنما قال سقيت بعتاقة ثويبة ولم يذكر يوم الاثنين، فزادهم قالوا يخفف عنه كل يوم اثنين، هذا غلط، لم يأتي في تلك الرواية. الأمر الآخر أن هذا الفرح الذي فرحه أبو لهب هل هو فرح شرعي أم فرح طبيعي؟ طبيعي، بدليل أن أبا لهب لما صار النبي صلى الله عليه وسلم نبيا كان أكثر الناس يعاديه أبو لهب، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي للناس ويخبرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله ويأمرهم بها، ووراءه رجل أحول يقول هذا ابن أخي وهو كذاب، وهو عبد العزة أبو لهب قاتله الله، فأنتم ما في أحد نصب العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم من أقاربه كما فعلها ذلك الرجل الخبيث وهو أبو لهب. إذن فرحه طبيعي، والفرح الطبيعي لا تترتب عليه أحكام، إنما تترتب الأحكام على الفرح الشرعي. أما أبو طالب فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب الله فاستجاب الله له وخفف عنه بالنص الشرعي، فلو جاء إنسان قال أبو طالب خفف عنه يقال أبو طالب ثابت في صحيح البخاري التخفيف عنه، وهذا وين ثابت؟ لم يثبت، ونحن ندور مع النص حيث دار، فنحن لا ننكر الأمور لمجرد أنها لم توافق هوانا، إنما بيني وبينك الإسناد، أبو طالب ثبت في البخاري وهذا لم يثبت، إذن لا ينبغي لك أن تتجاوز ما لم يصح ويرحمك الله. قال والأمر الأخير، وهناك يعني أوجه أخرى للرد على هذه القصة، لكن أنا ذكرتها لكم لكثرة ما تشاع هذه القصة، وبعض الناس وكأنه يجد نفسه عاجز للرد عليها، وهي كما قلت لكم أوهى من بيت العنكبوت. ذكر القاضي عياض المالكي الفاسي قال انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض، انتهى كلامهم. إذن القاضي عياض رحمه الله تعالى نقل الإجماع على أن الكافر لا ينفعه شيء في الدنيا، ولكن الكفار وين ثوابهم يكون في الدنيا أو يوم القيامة هم يتفاوتون في العذاب، كما قال ابن عباس: ليس من كفر وصد عن سبيل الله كمن كفر ولم يصد عن سبيل الله، والكل كفار، وأبو لهب ممن كفر وصد عن سبيل الله، أما أبو طالب فهو قد كفر ولم يصد عن سبيل الله، فبينهما ذلك التفاوت الذي لا يخفى عليكم. وبهذا نعلم أن هذه القصة لا يمكن أن يستدل بها بحال من الأحوال، وتعلم هنا أن أهل الباطل يتمسكون أحيانا بقشة حتى يثبتوا صحة ما هم عليه. المسألة الأخرى، بعد أن تكلمنا على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اسم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا نسبه في الأول، لكن ينبغي أن نذكر أسماءه، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم عدة أسماء، وقد بالغ السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى فيما أذكر أوصلها إلى 500، وهذا غلط، وإنما نثبت ما ثبت والباقي لا نثبته. وتعدد الأسماء يا أخوة يدل على ماذا؟ على شرف المسمى. إذا كثرت أسامي شيء يدل على شرفه، ولهذا انظر يوم القيامة أسماؤه كثيرة، الله جل وعلا ولله المثل الأعلى أسماؤه كثيرة، فتعدد الأسماء يدل على شرف المسمى، والنبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه كثيرة. والذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ومعنى الحاشر يحتمل أمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قبيل قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في سلم الوصول هو من علامات الساعة، بل أول علامة من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بالسباحة والوسطى، وهذا يدل على أن الدنيا مضى منها كل هذا ولم يبق إلا هذا القليل، وهذا أشار إليه الله جل وعلا في القرآن في قوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة. قال أهل العلم: ذكر هذا بعد هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قريب من الساعة، ولهذا هو خاتم النبيين والمرسلين. ويحتمل المعنى الحاشر، أي أنه يحشر أولا يوم القيامة ويحشر الناس بعده، وكلاهما صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أول من يحشر، وأيضا هو أيضا من علامات قرب الساعة. وأما قوله: وأنا العاقب، أي ليس بعد نبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الله به النبوة، قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا بالنسبة لأسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن وهذا الاسم يا إخوة محمد كان غير موجود عند العرب، انتشر اسم محمد قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الكهانة صاروا يتحدثون حديثا طويلا مع ما أخذوا مما عند أهل الكتاب بأن هناك نبيا يخرج عما قريب اسمه أحمد واسمه محمد، فلما سمع بعض العرب بهذا سمى ابنه محمدا أو أحمدا، يرجو أن يكون ابنه ممن ينطبق عليه ذلك الوصف، وهو وصف النبوة، ولكن الله اصطفى من هذا الخلق جميعا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وولد يتيم الأب، حيث مات أبوه عبد الله بن عبد المطلب وهو حمل، أي لا زال النبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه وقد مات أبوه على الصحيح، وقيل أنه أدركه وهذا غير صحيح، بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد أبوه قد توفي، وتوفي أبوه عند أخوال أبيه بني عدي بن النجار، حيث بعثه أبوه عبد المطلب ليشتري تمرا في المدينة فمات هناك، نفس الذي وقع لأمه كما سيأتي بإذن الله تعالى. فمات أبوه، وهذا أعظم درجات اليتم، أعظم اليتم أن يولد الإنسان ولا يعرف أباه أصلا، قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ناله هذا اليتم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات ماتت أمه آمنة بنت وهب، كفله جده عبد المطلب فمات بعد 2 سنين وله من العمر 8 سنوات، فكفله عمه أبو طالب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في 8 سنوات فقد أباه وأمه وجده، وهذا من أعظم ما يكون من اليتم. وقال أهل العلم في فوائد هذا الأمر أن الذي يأتي ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رضع حب الزعامة مع والده وأهله غلط، نشأ يتيما فلا يمكن أن يكون له هذا. والأمر الثاني أن في هذا تسلية لكل يتيم، فاليتيم كما هو معلوم عندنا يبدأ مكسور الجناح، لكن إذا علمت أن أفضل خلق الله صار كان يتيما تعلم بأن اليتم ليس عيبا، وأن الله تعالى يأخذ إليه ويقبض إليه من شاء ويترك من شاء، فليس الذي ولد بأبوين بأشرف من الذي عاش يتيما، وإنما العبرة بما عليه العبد من دين وعلم وإيمان. وكم من إنسان كان يتيما فوصل إلى أبويه المسلمين يوم القيامة من الدعاء الشيء العظيم، وكم من إنسان أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فعذبهما في الدنيا ولم يأتي لوالديه منه إلا الشر والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يتيما، وهذا أمر متفق عليه. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من عادة العرب يا إخوة أنهم لا يتركوا الأولاد الذين يولدون بمكة في مكة، بل كانوا يسترضعونهم أو يسترضعون لهم في البادية بعيدا عن مكة، وذلك لسببين. السبب الأول لأن مكة يأتيها الناس من الخارج، فربما اختلطت فيها الأمور وكثرت فيها الأوبئة، لأن مكة مقصد العرب من كل العالم يحجون ويتاجرون ويعتمرون ويأتون لتعظيم البيت، بخلاف البادية تبقى على طبيعتها الأولى. والأمر الثاني أن البادية لسانهم لم يتغير كالذي قد يقع ويطرأ على أهل مكة، فيرسلون أبناءهم إلى البادية ليكونوا أفصح الناس من جهة اللغة واللسان، فيتعلم هناك شعر العرب وخطب العرب وقصص العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استرضع لهذين الأمرين. وأين استرضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ استرضع عند بني سعد. وقصة حليمة بنت ذؤيب السعدية قصة مشهورة، بل لا يخلو منها كتاب في السيرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته حليمة وأخذته، كما سنذكر خلاصة هذه القصة. هذه القصة من جهة طولها هذه القصة لا تصح، واضح، لكن أصلها صحيح، إذ ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استرضع عند بني سعد لما شق صدره، فيكون أصل الاسترضاع ثابت عند بني سعد. تفاصيل القصة التي تروى كالتالي، وهي أن حليمة جاءت إلى مكة لتأخذ ولدا، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتيما قالت أن هذا يتيم وأهله ما الذي سيدفعونه لي، لأنهم كانوا يفعلون هذا للمال عمل، واضح. فلم تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، ثم لما لم تجد أحدا قالت هذا اليتيم أفضل من أن أعود بلا شيء، ووقع لها من البركة ووجدت من الخير في طريق العودة ما لا يخفى عليكم وهو مشهور في كتب السيرة، حتى أن ناقتها درت وكانت تسبق كل القوم، بل كلما كانت دوابها ترعى حيثما جاء الكلأ، حتى أصبح الناس يقولون ارعوا حيث يرعى أو حيث ترعى دواب حليمة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وبعد 2 عامين فطم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فطمته عادت به إلى أمه آمنة بنت وهب، لكنها لما وجدت بركة عظيمة لما هو معها وجدت خيرا كبيرا، طلبت من أمه أن تعيده معها فعادته. إيش يقول الناظم؟ عادت به فطيمة نعم عبد الله نعم جاءت به مرضعه سليمة، نعم، وبعد يقول أحسنت، حليمة به حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. ولما عادت به وقع الحادث المعروف وهو شق صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وقع ذلك وله من العمر 4 سنوات. إذن حتى تفهم الأمر، إذن ولد النبي صلى الله عليه وسلم أخذته حليمة، بقي سنتان عندها، بقي عفوا لمدة 2 سنوات عندها، ثم أرجعته إلى أمه، ثم رجعت به، فلما رجعت به زادت 2 سنوات، وهي كانت تريد أن تزيد. غير أنه وقع، رحمك الله، وقع حادث عظيم جعل حليمة تستعجل الأمر وترجع به إلى أمه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه ملك أو ملكان فصرعاه فشق صدره وأخرج قلبه ونقياه وغسلاه في طست ثم أعاداه. والذي شهد هذا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة إذ كانوا يلعبون معه، فلما رأوا هذا الأمر العظيم، يعني أنت تصور أمامك إنسان يشق عنه ويخرج قلبه ويغسل، أمر لا تستوعبه العقول. وهذا مصداق قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك. فشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، حسي وهو هذا، ومعنوي وهو الذي لا يخفى عليكم. إذن لما رأت، فجاءت حليمة ورأت النبي صلى الله عليه وسلم فرأته متغير الوجه، قد أصابه شيء، يعني تصور الذعر والأمر المهول الذي عاشه، فهنا خافت عليه أن يصيبه ما أصابه فأرجعته إلى أمه آمنة، فبقي مع أمه 2 سنوات، ثم ماتت أمه وله من العمر 6 سنوات. وهذا شرح الصدر وشق الصدر وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، عندك هذه المرة ثابتة في الصحيح، وهناك مرة أخرى ثابتة أيضا في الصحيح وهي ليلة الإسراء والمعراج، وسيأتي الكلام عليها في موطنها بإذن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيستقبل أمرا عظيما لا يمكن لقلب عادي أن يتحمله. أنت ستصلي ب124,000 نبي في بيت المقدس، ثم ستعرج إلى سدرة المنتهى، هذا العقل البشري والقلب لا يمكن أن يتحمله، فوقع غسل قلبه صلى الله عليه وسلم حتى يتحمل ذلك الأمر. ولما غسله الملكان في الأول أو الملك نسيت، فقالوا هذا، أخرج منه نقطة سوداء وقالوا هذا حظ الشيطان منك. إذن عندنا هذا الشرح وقع مرتين، ولكن أهل العلم اختلفوا هل وقع أكثر من مرتين أو لا، قال بعضهم وقع 4 مرات، وقال بعضهم وقع 3 مرات، والمرة الثالثة لما كان له 10 سنوات من العمر، لكن الأقرب والله أعلم، لأن الذي ثبت بالنص الصحيح بل في الصحيح هو مرة وعمره 4 سنوات، ومرة وهو قد بعد البعثة في المعراج وعمره نحو من 50 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرج به تقريبا 10 سنوات بعد البعثة. واضح الأمر؟ قال أهل العلم في فوائد هذا الشق عن صدره، قالوا هذا فيه إعلان للتهيئة والعصمة والوحي، ولكن الله لحكمته سبحانه جعله على شكل حسي، وإلا الله جل وعلا قادر على أن يطهر قلبه بدون أن يخرجه، جعل هذا على شكل غسل واستخراج لنقطة سوداء يراها الناظر، هذا تأكيد بعد تأكيد لبيان أن هذا الأمر ليس معنويا فقط، بل هو تطهير حسي معنوي، أي أن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم قلبه طاهر حقيقة ومعنى. واضح الأمر؟ حسا ومعنى. والأمر الثاني بيان حفظ الله جل وعلا لنبيه، لماذا؟ لأن كما يقول أهل العلم، العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا لقلب نظيف، هذا للعلم، ما بالك للوحي؟ كيف سيدخل الوحي على قلب فيه نوع كدر؟ لا يمكن. ولهذا الأنبياء أكمل الناس خلقا وخلقا، وعليه فإن الله جل وعلا يهيئ فيهم من القوة المادية والمعنوية الشيء الكثير حتى يكونوا قادرين على استقبال وحي الله جل وعلا. ومع هذا سيأتي معنا في الدرس المقبل بإذن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل عاد ترتعد فرائصه لأن الوحي عظيم. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شيء لا يصدق الوحي، فهمتم؟ أمر لا يستوعبه عقل، فجعله على هذه الناحية الحسية يقرب لنا المعنى. وقد أنكر بعض الضلال انشراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا أمر معنوي كناية على التطهير، وهؤلاء خابوا وخسروا من جهتين. الأمر الأول، أن ما الذي يشكل في أن النبي صلى الله عليه وسلم شق الله عن بطنه؟ ما الذي يشكل في هذا؟ ألم يأمر الله جل وعلا إبراهيم أن يذبح ابنه ليختبر إيمانه؟ أمره ولا؟ كان يمكن أن يختبره بأمر آخر، لكن الله جل وعلا قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الناس يسألون، الله لا يسأل سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. أما الله تعالى لا معقب لحكمه ولا راد لأمره سبحانه وتعالى، فهو يفعل ويتصرف في خلقه كما شاء حيث شاء. الأمر الثاني، أن أنس رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: وكنت أرى أثر المخيط والشق في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة كانوا يرون هذا الخيط واضح في صدره. هذا أمر معنوي حسي قطعا، كخاتم النبوة. لا يأتي إنسان يقول خاتم النبوة علامة نور، لا، خاتم حقيقي واضح كحبة بستخالة كما يقال عندنا، وعليها شعيرات، يراها الإنسان يعلم أن هذا نبي لا يكذب. واضح الأمر؟ إذن هذا الشق وقع حقيقة. الأمر الآخر، أو النقطة التي بعدها، إذن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم شق وعاد إلى أمه، ولما كفلت بقي عند أمه عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، وفي السنة السادسة من عمره وشهر معها ذهبت به أمه لتزور أهلها في المدينة، أي أهل أو أخوال أبيه، وهم نفسهم الذين زارهم أبوه، وهم بنو عدي بن النجار في المدينة. فذهبت وزارت قبر والده، ففي طريق العودة وكانت معها أم أيمن ماتت أمه، ماتت بمكان يسمى الأبواء، وهو مكان قرب المدينة في طريق العودة من المدينة إلى مكة، ماتت أمه هناك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة فاستوقف الجيش ورآه الصحابة يبكي فبكى وأبكى، ثم سأله الصحابة عما أبكاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وعدم استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمه لأنها ماتت على الشرك والكفر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأبي أيضا في النار. فدل على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما مات على الشرك والكفر. وقال بعض أهل العلم، وهذا موجود في فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال: مشيا مع النص نقول في أبيه إنه في النار، لأن هذا ثبت في صحيح مسلم. أما أمه نقول هي ماتت على الشرك، ولا يمكن أن تجزم لها بالنار، ليس لأننا نقول بأن المشركين في الجنة، لا، قال لأن النص جاء بالنهي عن الاستغفار لها، وربما أجريت أحكام المشركين لمن وقع في الشرك ظاهرا وأمره إلى الله، لأننا لا نشهد إلا لمن شهد له النص. ولهذا عبد المطلب نقول عبد المطلب مات على الشرك، لكن الشهادة بالنار تكون لأبي لهب وأبي طالب، فهمتم؟ هذا قول له وجاهته. وقال بعض أهل العلم: أمه وأبوه في النار، كما أن جده ومن مات من أهله قبل البعثة فإنه في النار. لأني ذكرت لكم في الدرس الماضي أن من العرب من كان على التوحيد، وبعضهم كان يؤمن بقرب نبي، وكانوا يعبدون الله لا يشركون به شيئا. ثم الشرك يا إخوة أنذر به كل المرسلين، وكان بقايا دين إبراهيم موجودة عند العرب، والله جل وعلا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ف دين النبوة العام كان موجودا من جهة التوحيد، لكن التفاصيل جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه فأمه مشركة لا يجوز الاستغفار لها. وقد كتب بعضهم وسود صفحات كثيرة يريد أن يثبت بها إيمان أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فأدخلهما فأمرهما أن يسلم فأسلم فمات فدخل الجنة. طيب، وأحيا والد إبراهيم، وأحيا زوجة نوح، وأحيا ابن نوح، يعني ما لكم كيف تحكمون؟ يعني تتعجب من الناس كيف يرفضون نصا ثابتا في صحيح مسلم فقط بمجرد أن هذا أمر عاطفي لا تقبله النفس، ويقبلون بأن نوح زوجته كافرة، ولوط زوجته كافرة، وابن نوح في النار، والله تعالى قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وغير ذلك من الأدلة. وهذا موجود في كتب السيرة المطولة، منها ما ذكرت لكم في الدرس الأول، وهو غلط. حتى كتب بعضهم كتابا سماه مؤمن قريش أثبت فيه إيمان أبي طالب، وهذا محادة لما ثبت في صحيح البخاري من أن أبا طالب في النار، بل لما ثبت في القرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الآيات. إذن ماتت أمه في الأبواء، فعادت به أم أيمن إلى مكة، وكفله حينها جده عبد المطلب، وعبد المطلب كفله سنتين، ومات بعدها بسنتين، فمات وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. فلما مات جده عبد المطلب، شقول الناظم وفاة أمي على الأبواء، نعم، لك فيها أبي طالب، والجد للأبي عبد المطلب، بعد 8 أحسنت، مات من غير كذب، أي قطعا مات في 8 سنوات. والعم هو الذي كفله أبو طالب، فكفله أبو طالب كأحد من أبنائه، بل أفضل حتى من أبنائه، فكان ربما أكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل أبناء أبي طالب، فكفله ورعاه أحسن رعاية. وقبل المرور إلى ما وقع بعد، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة كم أرضعته من امرأة؟ أمه آمنة، ثويبة مولاة أبي لهب، وحليمة، زاد بعضهم أم أيمن، لكن هذا لا يصح، وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم مرضعاته هؤلاء النسوة 3. كفله أبو طالب حتى شب النبي صلى الله عليه وسلم كخير ما يشب الناس في ذلك الوقت. وكان أبو طالب لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه الخاص والعام، بل كان حتى مع كبراء قريش وصناديد مكة يقدمه أبو طالب معه، لما كان أيضا من عند النبي صلى الله عليه وسلم من رجاحة عقل، فلم يكن صبيا كالصبيان، بل كان عاقلا، فكان أبو طالب يستصحبه معه، وكان يخاف أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. ومن ذلك أنه لما ذهب إلى الشام، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينها 12 سنة، أخذه معه، ولما أخذه في هذه التجارة رأى أبو طالب ومن معه عجبا. ونختم بهذا، حيث إن أبا طالب اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدموا كان هناك راهب في صومعته يسمى بحيرا، وكان ذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. وقول الناظم من أمر بحيرة ما اشتهر، أي أن قصة بحيرة أمر مشتهر في كتب السيرة، تفاصيلها لا تصح، لكن أصلها ثابت في كتب السيرة، وهو أن بحيرة الراهب لما قدم أبو طالب ومعهم هذا الغلام وعمره 12 سنة، رأى سحابة أو غمامة تظله، ورأى أنه كلما نزل عند ظل شجرة أظلته، فلما رآه وهو يعلم بعلم أهل الكتاب بأن هذا زمان نبي، فعلم أن هذا نبي فزازل عند القوم وأكرمهم حتى ينزلوا عنده، ثم ذهب وكشف عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى خاتم النبوة، فقال لأبي طالب عمه قال من ولي هذا الغلام؟ قالوا هذا عمه. قال هذا ابن أخيك نبي، وهو النبي الذي يخرج في هذا الزمن، وإني أنصحك أن ترجع به إلى مكة حتى لا تدركه يهود فيصيبونه بسوء. فخاف عليه أبو طالب وعاد من حينه إلى مكة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل نختم ما تيسر قبل البعثة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، بعض إرهاصات النبوة، حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم نتكلم على البعثة النبوية من جهتين: الجهة الأولى من جهة ما وقع، والجهة الثانية من الناحية العقدية، ما هو الوحي وما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في باب النبوات. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهدى والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.